حصريا على موقع djkimo.com. طردتوني عشان محبوس صرت بتيجي تكويكو عامل عقدة انا المكتوب والنار راز فيكو في اي مجال بخش بفوق بعمل ملف سيخ شربة هو اول شاب في الجيهة مسك اخضر وجاب دولار مسك اخضر وجاب دولار ساعتي الكيف اول مانكن مرشد عزو بابيهن هكرا وكرسيت خريت حبسيت صلبيت عمليت شغلتين كل ما ننزل في استمرار ايه يا حكومة ماسكين كفار كل يا قاضي حكونا في قواضي بقى للدرجة دي حكمك غضب اضرب بدانة اعمل اهانة فوقني لبتي تسطل لو عالميزانة حطوك معانا هنعوز عليك ميت بطل الصحبة ساندة ومعانا عدة والطلي زي المطر هتلر بنفسه عدنا بجيتنا وقال دي مصدر خطر وقال دي مصدر خطر شوف ابطل يا ناس خابت في اخر العمر وتعبت ولا زي الجبل ثابت ومني عمري ما اتحرك يا خصمي بلاش لهاجي معاك واسحب سلك واستنى هتقطع يا ابني ايد ووراك كله هيجي يتفرج عندي القلق والدنيا متابعه فرحتنا هنا هتعلم ديل نوبريه يعني السلطه الرابعه لاي جهه تعمل تعديل هتقولوا فرحه خمسه سبعه عرسها احمد نبيل الفيل المهرجان على العده يفرقع شعلنا بدع في التسجيل العيله ملكه والنيه سالكه وكشفنا كل الورق ننزل في شغله الدنيا تغلى كل البضاعه تتحرق العركة جرأة صحبتنا فرقة قلت في كل الفراق الدخلة في خمة وضربته لخمة والست ده من كتسارة الست ده من كتسارة صاحبي بارن عدني فوق وعايزك تيجي انا في عركة انا اسف في حضن اتون وعامل غرق انا وفرقة يا لهو على الندالة يا ناس كنتش منه مستنزر بقيت تمثال يا صاحبي خلاص نحطك في البيوت منزل ده عيون ولا قنابل احسدوا فينا ده انتو تنابل بطلوا هري وحدس وجري ويلا في دولة هنتقابل اسحب تلاقي ناس حبك والشكل لما اخبط قبلك خرزة بخرزة وخبطت بارزة وخلقك كده تتشطب لك عيل كاوركو وحبيبته سبته والكل جاب تذكرة بعتتلي صورة ولقيتها فورة مظبوطة عالمسطرة أخدت بلاشة ما تقولش كان جات عبدني الكركرة وحبيبها قرد وماسك لي فرد أيوه على المسخرة أيوه على المسخرة أنا بنزف وجرحي فظيع فقد الوعي والتجميع وبخسر خارج المجاميل ببدأ تاني من الأول الدنيا كفاية عالشقيان تعمري طلقك المليان عشان وقت الوجع يبان وحش متحول مش قد الجولة ما تلعبش وما تمسكش المطوع عياء ازاي خصمي وما بتسحبش لما بخش عليك في خناقة امال لو حطونا في كلبش ودخلنا الأوضة وهنيتشا كنت كشفت طبعتك جوه وعملتك عالحدرة شاقة قم حمادة والعاصمة نبارية احمد نبيل الكنجي فيها يا زمالة المسا جاي من شعر الغية واللي ساعات شيلوا نقالة عرفنا احمد نبيل الفيل والفرحة هنا زيطة وشغالة اسمع مسا انا هنقوله بالحب رسم عشان اذكر رجالة وتوزعته شعبية على فكرة مش طالبة نفسية سانتوس مزيكا بترقص وكلامنا سيبنا لشاعر غية يا كابونجا ده الاسم دبابة ميسارة دبح يا بشرية مصطفى سعد اللي بيشير ده رفعني ولا قلب اغنية ادارتنا فتحي يلا السامبو والعدة حضرة وعلى ايديا والطاح صورنا بفلاش ترندتنا دي جديدة حصرية الراجل جدع من يوم وتقيل تشهد عليه كل النبارية الباشا احمد نبيل الفيل على اسمه يابا كتبوا الرجولية. هنا الخلاصة ريح وارتاح، مفيش كلام قدام البابا. الاسطورة ده احمد صلاح، من قبله تطلع بالدبابة. معني مسا في الدنيا يدور، واي ناس تحفظه وتقوله. الزعيم ده محمود سرور، نزيه قوي ومش صعب يطوله. ابطال يا ناس من يومنا برن، الست والحب مش بالعند. الزعيم دايرتنا هو الدوكش، قدامه فرمل شد الهان. مهما الدنيا زميلي مالت، الجبال عمرها ما تميل. سلام كبير عشان احمد خالي، صاحب جدع مخلص وصيل. جوه الحكايه ضربنا بازوكا، عدينا على وش الاخصار. اجدع سلام للباب روكه، وكله من المغرب هيناه. احنا يا صاحبي ولاد الليل، نفسك في جوله تعالى نتقاتل. باشا البلد عطل قبيل، والمحترم يابا مؤمن عادي. وقفنا كل الناس صافين، الشغلة هنا خلصة مخلصة. كنج الجيهة باسم حسين، والمافيا هو شاب حموصة. بلاش عوق اوعوا هنا تزيتوا، مثال الشبح والامبراطور. الشبح يابا هو كيتو، الامبراطور سيد عصفور. سلام بشوات العيل دي الديب، مفيش كلام اثبت واسمعنا. الاداره مصطفى الديب، مفيش معاه خطوات رجعنا. والرئاسه محمود الديب، طلعنا فوق عمره ما وقعنا. قلنا البطل ده محمد ديب، والموضه يا زميلي دي اختراعنا. عورك ما تجيش تصرخ لي، روح العياده هيدوا بيت. الباشا يعني انا سلمى نخلي، عبد البسيط مسعد داكن. وهنختم بك يا تخيلة، ومنه بريه عملنا ترن، منه بريه عملنا ترن.